إحساس من القلب، إحساس أكبر من كلمة حب، إحساس إن أنت معايا ده دايما بيطمني وفي وقت الجد بتكون لي سند وإيديك تتمد ومعايا تملي وعمرك ما تخليت يوم عني. في ناس بتضحي بروحها عشان الباقي يعيش، لو أقول لك شكرا مليون مرة دي ما تكفيش. في ناس بتضحي بروحها عشان الباقي يعيش، لو أقول لك شكرا مليون مرة دي ما تكفيش. ما تكفيش شكرا، ما تكفيش شكرا، ما تكفيش. والحزن الحظ، عمرنا ما بنضعف ولا نتهز، يا ما عدى علينا انا وانت حاجات وقدرنا عليها. واقف للصعب زي الجندي اللي واقف في الحرب، ومحدش يخسر معركة هو مآمن بيها. وقت ما بحتاج لك تبقى معايا ما بتسيبنيش، لو اقول لك شكرا مليون مرة دي ما تكفيش. وقت ما بحتاج لك تبقى معايا ما بتسيبنيش، لو اقول لك شكرا مليون مرة دي ما تكفيش. ما تكفيش شكرا، ما تكفيش شكرا، ما تكفيش شكرا، ما تكفيش كافي. رسالة شكر من القلب من مؤسسة مجدي يعقوب للقلب لكل الأطقم الطبية في كل مستشفيات مصر والعالم كله، وشكرا لكل واحد اتبرع ولسه هيتبرع علشان نقدر ننقذ قلوب أكتر. وربنا يحفظكم ويحفظنا. مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، من القلب للقلب. شكرا ما تكفيش.